طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. تقسيم الأحاديث المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى متواتر وأحد، هذا ما عرفه السلف. أتدرون المطب هذا ما الذي حفر به المتكلمون للسلفيين؟ هو أن يترتب على هذا التقسيم قطعي وظني. إذا جئت إليه قلت وراك تقسم هذا، كان المتواتر عندي قطعي. طيب والأحد قال ظني. طيب وش تسوي في الأحد؟ قال أنا ما أقبله، ما تلزمني به لا في العقائد ولا في الأحكام، قد يكون الراوي غلط فيها. قلنا أنا بعثة النبي صلى الله عليه وسلم واحد لا تقبل أجل، هو منقول عن أحد الصحابة أحد فرض ما شاركهم غيرهم فيها، لا تقبلها، سيكون جزء من الشريعة سترده، كيف تلقى الله عز وجل بهذا؟ الرسل كانوا يبعثون إلى قومهم، يبعث 15-20 رسول واحد يبعث، فإذا هو منهج غلط لا في العقل ولا في النقل وخلاف الواقع. السلف رحمهم الله كانوا يقفون عند الحديث الواحد، كما تذكرون في أحاديث كثيرة جدا لما وقع الطاعون، وهي قضية في الأمة قضية خطيرة، وقع الطاعون في عمواس، عمر رضي الله عنه اختلف عليه الصحابة، من الذي جاء وأخبره؟ عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، قال أنا عندي من هذا خبر، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إلى آخر الحديث الذي تعرفون. التفصيل بين من دخل فيه الطاعون ومن كان خارجا عنه، وهذه قضية مفصلية من قضايا الأمة، ويتعلق بها أمر الجهاد وأمر سياسي مواجهة العدو، هو واحد وأشياء كثيرة في السنة. إذا صار هذا منهج خلاف السلف، أنت ما تملزم به، وكيف تلقى الله عز وجل بخلاف ما أقره السلف من الصحابة والتابعين؟ ما في شك هؤلاء المتكلمون، نسأل الله أن يعفو عنهم ويغفر لهم، أخطأ خطأ ويعني عليه إثمه وإثم من عمل به إلى يوم القيامة، لكن أنت وش الذي يميزك عنه؟ يميزك عنه أنك تعرف الصواب من الخطأ، أن هذا منهج السلف، وأنت لست ملزم بأخذ هذه الآراء الكلامية.